واعلموا الينلون انما غنمتم من شيء اليتين من شتوفنتو من شككلتين انتي فان لله خمسه الا تلاسيد لا لولو تشيد لا لولو نيو بي علالي وللرسول انكيلا ولذي القربى ان بعد ما ستون واليتامى ان اليتيم والمساكين ان المسكين وابن السبيل ان سلادينولو ان كنتم امنتم بالله نياترت دي علي ما نيات علالا وما انزلنا على عبدنا اندون علي ما نيات فن فنا من جندنا جونكان يوم الفرقان فرام فانسولون ولم بدركلو لون حكيفه يوم لون من التقى الجمعان كبفلول بنت مسلمول نين كافرولو والله على دون على كل شيء قدير امكم مبيكان نور لالتي اذ انتم بالعدوه الدنيا اليميره مؤمنه التلبلورين دينكراتو دينكرامي يالون كول بسوتيار مدينه ما فنا وهم بالعدوه القصوى والبلورين دينكراتو دامبي جامفارين والركب اسفل منكم قريشين كولا جوليا كفو ميالون كو البي ولينو كان ووب سوتيارين الله ولو تواعدتم نياترنون عليلا هيدولتانم برين الب مدينه البنا كان كافكو غتا كيلولا لاختلفتم في الميعاد تندنون الواليتا و لاهيدو كوتو باو دول بالكونو والمل في كيلولا ولكن بر علي كوتو نين نيامل يقضي الله امرا نين كما على سكيتي كولا كان مفعولا ميا لونكو امكو كيرنتي ليهلك من هلك عن بينه ين كما نيمم بفالي سفاكو كوي كان ويحيى ما حي عن بينه نيمم ببلول فنان اس بلوكو كوي كان وان الله اسين لونكو على دي لسميع عليم مير لا بالماتي لون على ماتي فنان اذ يريكهم الله في منامك قليلا اميرت مؤمن علي جيرندي لسيبو كونو كومو دانتن ميمن سيا باكه ولو اراكهم كثيران علي جيرندي سيبو كونو كونو مو جمالتي la fashiltum tendunnun aljama bajo tiyata wala tanaza'tum andun tendun aliyenyo sabo ke fil amri ko ngindu fal bitala ba falti tala walakin allah sallama bar alade ayal ki sandi womu me belal innahu katu alade alimun bi dhati sudur amulunna balati sisul kullola wa idh imiratu mu'min yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila إميرات مومن ألكا ألي جيرين دي لتمومن ألني بنت أيكي ألنيا كتوكو مول من من سياباكي ويقللكم في أعينهم عندن آيات الفنان حكي دويان دي ولنيا لكتولي ليقضي الله أمرا ينكم على سكيتي كولا كان مفعولا كوميا لنكو أكدكو كيرنتي وإلى الله ترجع الأمور كول كمرون كتالا لكان يا أيها الذين آمنوا أتوا المؤمنين الإيمانيات اذا لقيتم فئه فاثبتوا نين ال نين كفول بنت من بالك لالتثبتي واذكروا الله السالته فيكم كثيرا باك لعلكم تفلحون دو بيجيفو السني باشتو واطيعوا الله لالنوم ورسوله ان لكيلا ولا تنازعوا الكان يوسف كيف تفشلوا السنا جنجن كجوتيا وتذهب ريحكم السمو سناتا واصبروا السك صبر لا تدرون ان الله مع الصابرين كاتو الان صبر لالم درون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا الكاناككو مول من فندت لسوكونو كبيرو كملا ابكاواري فمولا ورئاء الناس لفنتو ما ولي فين كما فوكا مول جيرندي درون كايتاندي كو سمبو بي توللا ايمان ترى على سلو كانياو يا بري تولفي لفت من ولي ينتكلا ويصدون عن سبيل الله ikam molu kodindi ala rasilo la wallahu ala dum bima ya'maluna muhit ala londo be muranim fennale itol kamim bara wa idhi miratu mu'min zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum birin ibe funtile koy kana kelo la shaytanu nata ngiyandiro ke ila barulla wa qala shaytanu nata foyko la ghaliba lakum al-yawma minan nas bi moti yemin saltol nono wa inni jarul lakum tadam wal sinyulati wala nambulata al fi ngata nyin kedula falamma tara'at al fi'atan tumumin nakabu fululu bentam min shaka muslimun lin kafirulti naqasa ala aqibaihi shaytanu murunta koma wala nyama wa qala koyko inni bari'un minkum ntadam besenyarin allalan taltu kotake inni ara ma la tarawna ntade ngafenji altul bukaminji inni akhafu allah katun tabsirin ala allah والله على دون شديد العقاب على كنتبو دمين تباكل إذ ميرت مؤمن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض نافقولو أن مول من جانكرو بسندمو كنو غر هؤلاء دينهم كبير ياجي كل إيمان يا مول دي إلا تيشتو ورطالي أندي لألا نومو ننكلا لكمو ميو ورطا باكل هنفو يبريتا كتاكلو لا إكافوكو نيلي مان يا مولو الى دينو اي مرسله ومن يتوكل على الله وتنمومو نيتوك على الله فان الله عزيز حكيم يسالون على دسمبتيولمو كيتي لا بال ما تفنن ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه ني مولج منو كافر يا تمومن ملائكه البفاله وليس سلامباجي يضربون وجوههم ملائكة البين يدى الفضل وأدبارهم أني كومولو وذوقوا عذاب الحريق الجنرو ينكن كتون نمبا ذلك نياجي جوكة ووتي بما قدمت أيديكم الفن جاتوا البلولي من تنبندلهم ولياتن وأن الله ليس بظلام للعبيد ألا دمانك تونير لاتي جمالية كدأب آل فرعون أبكو فرعون دنكيل جيكو بنيامين والذين من قبلهم أن من نات جنة البنال كفروا بآيات الله والبكافريات على الآية الله فأخذهم الله بذنوبهم على نات متكيا كان قتل جنوب بارو سابو كملا إن الله قوي على مسنبتي بالتي شديد العقاب على ينكن كتو فنند من تباكل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم ala de amanke nema yelemandilati abika nema falin nemu miyalonko ate ala e woleke molukan hatta yughayyiru ma bi anfusihim fonim molu fango yelemandiroke kuwala min beto wa anna allaha sami'un alim ala mumwir la balati lunna lumati fana kada bi ali fir'aun wal ladhina min qablihim abiko fir'aun la molu jiko be nyamin anim minu nata jannatul binala kadhabu bi ayati rabbihim يماري ولا آيول بيفن يندله فأهلكناهم تألا الناتي هلك بذنوبهم إلى جنوب وصابوا كملا وأغرقنا آل فرعون نات فرعون لمول تونن دباكونو وكل كانوا ظالمين اتلموا ميبيل كتا تونير لالتي إن شر الدواب عند الله دافعوا بيجوما على يده الذين ولم مولت كفروا منه كافرياتا فهم لا يؤمنون ولت الإيمان يعلموا ميك الذين عاهدت منهم مني يعلنك إلا هدو تا إني تلو ثم ينقضون أحدهم وقولي كان إلا هدو التنيا في كل مرة سنياو سنيا وهم لا يتقون إتلمنك ألا ياسل النالت فإما تثقفنهم في الحرب نية المتكلوت أن دينو فشرد بهم ise silandiro ke nin itolla man khalfahum molla minni alonko abeye ko malala allahum dobi ye wo molu yadhakkaruna ise ke kawandilati ne nyim mol mutakelotu balafa kuti ye bawo ye tilalahi do tinya ya allahi do tinya ila fita kalimani ya mol faqira dino tinya woto yenta ku kele la min se modol silandi soma min la fita ka ku sifaka wa imma takhafanna min qaumin khiyana barniya tara dankeniya ditela ko modolube kono de minni alon ko isilata ko wolube lahido kuru jalale ibe tilimbaliya ko kelale fambiz ilayhim ala sawa wotefanse lahido kuntu ini tema ko ipareta kelan nyamin andu yayi tandila fanan inna allaha katu ala de la yuhibbul kha'inin abukala fitilimbalol wala tahsabanna alladhina kafaru sabaqu الكانا نميركم مول منو كافرياتي على سوالدي إنهم لا يعجزون إتألكرن لنو موميكي وعدوا لهم ألبرن لوك جاولية ما استطعتم من قوة ألي منو سمبوتو ومن رباط الخيل أنينك سوول ستك سوول برندي ترحبون به عدو الله وعدوكم ألب ألا جاول سلندل منا أنين ألتلفهم الجاول وآخرين من دونهم anindo kote nu minnu manke nyimmoluti alnyaabe minnu la la ta'lamunahum allah ya'lamuhum altul milum bar alay lonne wama tunfiqu min shay altul yamin bunafan alay fengu min di fi sabilillah alla silokan yuwaffa ilaykum ibatim mandila liyele andun sinin ibali ben dunyo yala ilale wa antum la tudlamun andum etal tol tonyela fenna aliyaminke.